لنا ثوب الندم للدمع قد فاض الحرم، نشكو الخطايا واللمم، لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر لي الذنوب، لبيك ها إني أتوب. لبيك واغفر لي الذنوب، لبيك ها إني أتوب. أصلحني من كل العيوب، واغمر فؤادي بالطيوب. واغمر فؤادي بالطيوب، ليفوز بالعرض عليك. قد جئت بابك مسلما، وبكى فؤادي نادما. قد جئت بابك مسلما، وبكى فؤادي نادما. إن كان يوما آثما، فاليوم لبى محرما. إن كان يوما آثما، فاليوم لبى محرما. أتراه يدخل جنتي؟ لبيك يا رب الأمم، قد لفنا ثوب الندم، للدمع قد فاض الحرم، نشكو الخطايا واللمم، لا يشتكى إلا